وهذا متصل يقول: سمعت البعض يقول دعاء القنوت يكون قبل الركوع، والبعض الآخر يقول بعد الركوع، فما هو الأصح؟ يجوز القنوت قبل الركوع وبعده، وقد ثبت الأمران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري وغيره عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على بني عصية. وفي صحيحين عنه أيضا أنه سئل: أقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال: نعم. فقيل: أو قنت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرة. وبواب البخاري في صحيحه باب القنوت قبل الركوع وبعده. وروى عن أنس أنه سئل عن القنوت بعد الركوع أو عند الفراغ من القراءة، قال: لا، بل عند الفراغ من القراءة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوزون كلا الأمرين، أي القنوت قبل الركوع وبعده لمجيء السنة الصحيحة بهما، وإن اختاروا القنوت بعده لأنه أكثر وأقيس، فإن سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن حمده، فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه. انتهى كلامه رحمه الله، والله تعالى أعلم.